قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. منزلة الشهادة منزلة عالية، منزلة جليلة عظيمة. هذا الوسام الذي أهانه كثير من الناس هذه الأيام لما تساهلوا في إطلاقه، فصار كل حبيب يشيع عن حبيبه الذي نفق يريد أن يصبر نفسه أو يغيظ عدوه مثلا، يطلق عليه ويشيع عليه هذا الوسام، وسام الشهادة. بل بالغ البعض في إهانة هذا الوسام والتقليل من شأن هذه المنزلة العظيمة، بأن مثلا نسب الهالك إلى مهنته، إنسان مثلا إذا عمر طويلا في مهنة أو عمل ما ومات، بعضهم يطلق عليه أو ينسبه إلى عمله ثم يطفي عليه هذا الوسام أو هذه الصفة، يقال شهيد كذا. فخرج علينا من الشهداء صنوف ما أنزل الله جل وعلا بهم من سلطان، يقال شهيد الفن، شهيد الكرة، شهيد السياسة. بل إن إحدى الراقصات قالت عن زميلتها التي ماتت: شهيدة الرقص. منزلة الشهادة منزلة لا يجوز أبدا أن تهان، ولا يجوز أن تنخفض جلالتها في قلوب الموحدين. والسعي في ذلك لا نحسبه إلا جرما عظيما. ثم هو تألي على الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرجل: من هو الشهيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل. ولا يصح أن نفوت هذه البداية. وما أحوج الأمة اليوم إلى هذه الكلمات في هذه الحالة العصيبة. فالأمة الآن تشهد أو شهيدة على أكبر خدعة مرت بها الأرض في هذه الحالة التي تهان فيها مقدسات المسلمين وتوصف بأقزع وأشنع الألفاظ، بل تجرب وتحرم وتعذر. وافق من حذر من الغرب أعداء الدين بعض المسلمين من قاتل تطرف، إرهاب، غلو، فوضى، هكذا نسب الغرب إلى الجهاد في سبيل الله جل وعلا. حضر الكلمة ونسبها للإرهاب صباح مساء، ووافقهم في ذلك بعض المسلمين. من قاتل، مبدأ أمر الشهيد قتال في سبيل الله جل وعلا. الجهاد ليس إرهابا، الجهاد ليس تطرفا، الجهاد ذروة سمام الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن هذه الحالة تدعو إلى الضحك حتى تدمع العيون وحتى يذهل العقل. الغرب يصنف، الغرب يشين، الغرب يعيد، الغرب يحكم. الغرب الذي بدأ من عنده من عند نفسه الإرهاب. انظروا الغرب الذي اخترع الكيماوي فأخل به واختل، احتل به البلدان وقتل وسفك الدماء وخرب البيوت ويكتم الأطفال ورمل النساء. الغرب الذي اخترع النووي فسفك وقتل ودمر. انظروا إلى حروب الغرب قاطبة، انظروا إلى مليارات الموتى، انظروا إلى مليارات الجوع، انظروا إلى بيوت دمرت ونساء رملت، انظروا إلى مقدسات أهالوها. انظروا إليه، الغرب يقول يصنف، الغرب يشين يدعي، الغرب الذي أهان وسفك لا يجوز له أن يتكلم، بل الغرب هو الإرهابي والقاتل والسفاك والسفاح. أما الجهاد فعمل مشروع، دين الله جل وعلا الذي رضيه الله جل وعلا وارتضاه من المسلمين ودعا إليه الناس ودعا إليه الموحدين. ولكن الجهاد الذي به ترجع الحقوق إلى أصحابها، الجهاد الذي يقام به العدل في الأرض، الجهاد الذي ترتفع به المظالم عن المظلومين، الجهاد الذي يذلل المصاعب أمام الدعوة لله سبحانه وتعالى، الجهاد الذي يقصد به نشر الإسلام، ليس الجهاد الذي به يكفر المسلمون صباح مساء، ليس الجهاد الذي يحرق به المسلمون ويقتل به الموحدون، ليس ذلك هو الجهاد، إنما الجهاد الذي يقوم على القواعد التي أو القواعد التي قعدها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يخالفها برأيه مهما كان علمه. أغزو باسم الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي جنده أغزو باسم الله، فهل تلهب الأموال باسم الله؟ هل يقتل المسلمون باسم الله؟ هل ترمل النساء باسم الله؟ هل ييتم الأطفال باسم الله؟ أبدا. أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. يوصي صلى الله عليه وسلم بألا يقتل الرهبان في صوامعهم، يوصي بألا تقتل النساء، يوصي بألا تقطع الأشجار. هم يتكلمون عن حقوق البيئة وحق هذه البيئة في أن تكون نظيفة ونحافظ عليها، وهم أول الناس إشاعة للفساد في الأرض. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فيوجب على جنده بألا تقطع الشجرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو الجهاد، الجهاد الذي يريد أن يقبحه هؤلاء، ولا يحتاج الجهاد إلى تجميل، فهو وجه جميل مليء ليست بلفظة نابية ولا لفظة شنيعة، بل هو عمل مبارك مشروع يحبه الله ويرضاه من المسلمين. في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الجهاد، انظر الله تبارك وتعالى كيف عامل المجاهدين وكيف كان ثوابهم عظيم، كل تفاصيل الجهاد في موازين حسنات المجاهدين، كل ما يحدث أثناء الجهاد في موازين حسنات المجاهدين، حركاتهم وسكناتهم، ضحكهم وحزنهم، جوعهم وعطشهم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يبخلوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كل شيء يكتب، الحركة والسكن. وفي الحديث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أجده، ليس من عمل يعدل الجهاد، لا أجده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يعلل ذلك. قال له: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك هذا فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال الرجل: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال أبو هريرة راوي الحديث: إن فرس المجاهد في سبيل الله لا يستن طوله وهو مربوط، فيستن طوله وهو مربوط، أي يكتب كل شيء، كأنه يتحرك، كأنه يروح ويجيء، كأنه يقاتل وهو مربوط، يكتب له ذلك كله في سبيل الله جل وعلا. دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجده، ليس عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. الجهاد تجارة رابحة، الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، أعطاك سلعة بفضله سبحانه وتعالى، بل بمحض فضله سبحانه وتعالى، ثم اشتراها منك وجعل مقابلها الجنة. إن الله جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها، لا تبيعوا أنفسكم إلا بالجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. ولذلك الله جل وعلا قال للمجاهدين: قولوا لأعدائكم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قال جل وعلا: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما لكم تخافون. من المسلمين يخافون أن يقولوا إننا نريد أن نسترجع أرضنا؟ من المسلمين يخافون أن يدافعوا عن حقوقهم في أقصاهم الذي سلب، في مقدساتهم التي دنست؟ ما لهم؟ ما لكم لا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالجهاد عمل مبارك إذا قام على ما قعده النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين، إذا قام على الحق الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرجل: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الشهيد هو الذي يموت في أرض المعركة في حرب الكفار يريد إعلاء كلمة الله جل وعلا، هذا هو الشهيد حقيقة. لأن أهل العلم قالوا: الشهادة شهادتان، شهادة حقيقية وشهادة حكمية. الشهادة الحقيقية هي ما قلت، الذي يقتل في أرض المعركة في حرب الكفار وكان يقصد بخروجه إعلاء كلمة الله جل وعلا، هذا له أحكام، أنه لا يغسل وأنه يكفن في ثيابه المتضخمة بالدماء وأنه يدفن كما قال بعض أهل العلم في أرضه التي صرع فيها، وما إلى ذلك من أحكام الشهيد. وهناك شهيد حكما وهو الذي مات على حالة من الحالات التي نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطنه فهو شهيد، ومن قتل من الغرق فهو شهيد، ومن قتل من الهدم فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: عن من مات بداء السل فهو شهيد، وعن المرأة الجمعاء التي ماتت في نفاسها أنها شهيدة أيضا. هؤلاء الشهداء ليسوا كالأول في الأجر والمثوبة، وإنما لهم فضل عند الله جل وعلا، ويعاملون معاملة أموات المسلمين. الشهادة في سبيل الله جل وعلا عمل أو منزلة عظيمة كما سبق وقلت، لا أستطيع أن أعبر لك عنها، ولا يستطيع أحد أن يعبر عن فضلها أبدا. ولذلك نقل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم تعبير من لاقى أجرها عند الله جل وعلا. هذا عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه قتل يوم أحد، وولده جابر كان يكشف عن وجهه الغطاء ويقبله ويبكي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبكه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم لقي ولده فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله، قتل والدي يوم أحد وترك لي بناتا ودينا. فقال: يا جابر، ألا أخبرك ما لقي الله به أباك؟ فقال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يا جابر، إن الله ما كلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكأنه كفاحا، فقال: يا عبدي تمنى. سلمى تحب تمنى رأيك. فقال عبد الله رضي الله عنه، قال: ربي أحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الله جل وعلا: أما إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ولكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعرف حكمة أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا محتدا وما أطيبه مرجعا وليدا صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. حديث متفق عليه. إلا الشهيد يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله 10 مرات لما لاقى من الكرامة أو لما يرى من الكرامة. بل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف غزوة في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيشق عليهم أن يتخلفوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذي نفسي بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل. قال صلى الله عليه وسلم: إن للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، مع أول دفعة من دمه يغفر له ذنبه كله، يغفر ذنبه كله مع أول قطرة دم تسقط منه يغفر له كل ذنب. قال صلى الله عليه وسلم: ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لما لا يفتن الشهيد في قبره، قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة. هذا الرجل خلاص اختبر واجتاز ونجح. كفى ببارقة السيوف فتنة ثمن في سبيل ربه جل وعلا. كفى ببارقة السيوف فتنة يجاء من عذاب القبر، بل في قبره يرى مقعده من الجنة، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويحلى بحلى الإيمان، يلبس يوم القيامة فجأة الوقار والكرامة. هم اليوم الملوك ذوي التيجان، زالت التيجان عن الملوك، وهم اليوم الملوك ذوي التيجان، هم اليوم الملوك ذوي التيجان يحلون بحلى الإيمان يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسان من أقاربه الشهيد. والله الوقت لا يتسع أن أذكر فضائله، وهي في كتاب الله جل وعلا منثورة كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وحكاياهم وقصصهم ملأ تبكي العيون. لكن الذي أردته من هذه الخطبة ألا يخجل المسلمون من هذه المعتقدات، وألا يخجل المسلمون من هذه الأعمال، وألا يوافق المسلمون الغرب في حكمهم على دينهم. بل ينبغي على كل مسلم أن يحدث نفسه بالغزو في سبيل الله، وإلا كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والحديث في الصحيح، أو والحديث صحيح عفوا، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. كذا أختم بهذه الكلمات أيها الأفاضل، صيانة لهذه المنزلة بأن لا تهان وألا تنخفض جلالتها في قلوب الموحدين. إطلاق لفظ شهيد على الناس هكذا على عواهنه لا يجوز. لما نحن المسلمين معتقدنا أن نرجو للمحسن وأن نخاف للمسيء، لا يجوز لأحد أن يتألى على الله. نحن نرجو للمحسن، المحسن فينا الذي يموت نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل إحسانه، والمسيء فينا نرجو الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن سيئاته. أما أن نجزم لأحد بجنة أو بشهادة أو بنار لا يجوز. هذه ليست تركة لنا نوزع منها. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدخل على أم العلاء الأنصارية، وعند عثمان بن مضعون مريض أصيبت يوم أعد، قالت أم العلاء: فما ردناه حتى مات. فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: رحمة الله عليك أبا السائب، ظني فيك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم العلاء، وما أدراك أن الله قد أكرمك؟ قالت: يا رسول الله، إن لم يكن هذا فمن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد جاءه اليقين، ووالله إني لأرجو له خير، وأما أنا وأنتم فوالله ما أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مال على عسكره ومال المشركون إلى عسكرهم، مسلمون وهم جالسون يتحدثون في شأن القتال ويقولون في مآثر الناس وفيما صنعه كل واحد منهم، فقال بعضهم: ما أبلى فينا أحد اليوم بلاء مثل فلان، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا طالها بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنكم قد قلتم ذلك فهو من أهل النار. فقال أحد الصحابة، قيل عفو الله ابن مسعود رضي الله عنه، قال: أما إني صاحبه أتيكم بخبره، فلازمه عبد الله فما وقف إلا ووقف معه، وما أسرع إلا وأسرع معه. فأصيب الرجل بجرح ما أطاقه وما احتمله، فتكأ على سيفه فقتل نفسه. فجاء عبد الله يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أشهد أنك رسول الله حق، أشهد أنك رسول الله حق. قال: وما ذاك؟ فأخبره بالخبر. لا يجوز أن نجزم لأحد بشهادة أو أن نمتهن أو نهين هذا اللفظ أو هذه المنزلة، بل ينبغي أن تحفظ، وأن نرجو للمحسن وأن نخاف للمسيء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا أو أن يكتب لنا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك مولاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا ليتوب، اللهم تب علينا ليتوب، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا. اللهم تب على كل عاص مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم انزل على مصرنا امنك وامانك، وسخاءك ورخاءك، وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لاهل مصر امر رشد، يعز فيه اهل الطاعه، ويهدى فيه اهل المعصيه، ويحكم فيه بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. عباد الله، هذا ما كان الخطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد المصاب، وردوا عليه ما دونه من نصح لا بعتاب عن صلاه محمد. الله أكبر، الله أكبر.